بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الواسطية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي تكلمنا على ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن أهل السنة يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه إلى آخر كلامه، ولا يزال الكلام على هذا الموضع. وتقدم أن هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هي القاعدة المحكمة لأهل السنة والجماعة، التي منها أخذوا عامة ما يقولونه في هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه، أصحها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، كما في قول الشاعر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. تقدم معنا أن أهل العلم احتاجوا إلى أن يخرجوا هذه الآية على أحد التخريجات التي لا يكون ظاهرها، أو على أحد التخريجات، لأجل ألا يظن أن ظاهر الآية إثبات مثل لله سبحانه وتعالى، ثم نفي المثل عن هذا المثل. فقوله ليس كمثله شيء، قلنا لو بقيت الكاف على أصل معناها وفهم على ظاهر ما يتبادر إلى الأذهان أن الكاف بمعنى مثل، فيكون التقدير ليس مثل مثله شيء، فيكون في هذا إثبات مثل ثم نفي المثل عن هذا المثل، وهذا المعنى باطل ولا قائل به، هذا المعنى باطل ولا قائل به. فاحتاجوا إلى أن يخرجوا هذه الآية على أوجه. المؤلف يقول، أو الشارح يقول: أصحها أن الكاف صلة، صلة بمعنى زائدة، ولهذا قال زيدت للتأكيد، وإنما قال صلة تأدبا مع القرآن. الأهل العربية في الإعراب إذا كان الموضع مثل هذه الآية ربما قالوا الكاف زائدة، مثل ليس كمثل الفتى زهير، عند إعراب هذا البيت يقولون ليس كمثل الكاف زائدة، ما في أي إشكال ولا في أي تردد في هذا. لكن في القرآن لو قال القائل زائدة، هذا يوهم أنها لا معنى لها، يوهم أنها لا معنى لها، فتأدبا مع القرآن صار كثير من المعربين يتحاشون لفظ الزائد ويأتون بلفظ آخر، إما صلة أو يقولون للتوكيد أو نحو ذلك. طيب، وقد نبه على هذه النكتة، أعني أن الزائد في القرآن لا ينبغي أن يقال له زائد، جماعة منهم ابن هشام في قواعد الإعراب، وقد مر معنا هذا لمن درس معنا قواعد الإعراب، ونبه عليها أيضا في المغني، أعني ابن هشام، ونبه على ذلك أيضا الزركشي رحمه الله في البرهان في الباب 20 في الأوجه، أو في أمور ينبغي للمفسر أو المعرب مراعاتها، وذكر أنه لا ينبغي أن يقال زائد، ومن قال زائد فإنه يتأوله على معنى أنه لا موضع له من الإعراب. وأما من حيث المعنى فلا شك أن الحرف الزائد في القرآن جاء به لغرض وهو التوكيد. طيب، فليس له معنى أصلي، ليس له معنى أصلي باعتبار أن الحروف لها معاني. الآن من لها معاني أو لا، وإلى لها معاني، والفاء له معاني، والكاف له معاني، وهكذا. فإذا جاء بمن زائدة بمعنى أنها ليست لأحد المعاني المعروفة، الابتداء أو التبعيض أو السببية أو غير ذلك، وإنما أتي بها لمعنى التوكيد، والتوكيد هذا فائدة مهمة لأنه بمنزلة إعادة الجملة. العرب إذا زادوا حرفا فهذه الزيادة بمنزلة إعادة الجملة إذا زادوا حرفا في مثل هذا التركيب ليس كمثله شيء. فالآن هذه الآية ليس كمثله شيء على القول بأن الكاف صلة يكون التقدير ليس مثله شيء ليس مثله شيء. طيب فهي مؤكدة، الكاف مؤكدة، ولهذا قال صلة زيدت للتأكيد. مفهوم يا جماعة؟ في الحاشية ذكر أن ابن هشام نبه على هذه القضية، وتقول أيضا نبه على هذا الزركشي، وأيضا ابن القيم في البدائع، في بدائع الفوائد يقول ابن القيم: وقد بسطنا هذا في هذه القضية في كتابنا في كتاب الفتح المكي، وبينا هناك أنه ليس في القرآن حرف زائد، وتكلمنا على كل ما ذكر في ذلك، وبينا أن كل لفظة لها فائدة متجددة زائدة على أصل التركيب. هذا مما إذا أحببتم أن تضيفوه بعد ذلك أضيف أن الزركشي وابن القيم أيضا قد نبه على هذا، ونبه على هذا غير واحد من أهل العلم. طيب إذن هذا القول الأول عند من؟ ما معنى الكاف في قوله ليس كمثله شيء يا معمر؟ إيه ليس لها معنى هكذا قطعا. ها إذن قل زائدة للتوكيد، أو قل صلة للتوكيد، صلة زيدت للتوكيد، تمام؟ نعم. إذن فهي صلة، الكاف صلة، هذا من أحسن الأقوال. المؤلف يقول بأنه أصحها، شيخ الهراس يقول هذا أصحها، وقد رجحه أيضا جمع آخرون. وقيل إن مثل هنا بمعنى ذات، هذا قول أيضا قوي، مثل تأتي بمعنى ذات وتأتي بمعنى نفس. قال ابن قتيبة رحمه الله في غريب القرآن: ليس كمثله شيء ليس كهو شيء. شوف كيف قال: ليس كمثله شيء ليس كهو شيء. إذن الكاف جعلها على ما هي عليه، ومثل جعلها بمعنى هو، أي نفس الله عز وجل، ذات الله عز وجل. قال: ليس كهو شيء. والعرب تقيم المثل مقام النفس فتقول: مثلي لا يقال له هذا، أي أنا لا يقال لي. انتهى كلامه، واضح؟ إذن ليس كمثله شيء أي ليس كالله شيء. الله يخبر عن نفسه أنه ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. المؤدى واحد طبعا، المؤدى واحد، يعني سواء قلت الكاف للتوكيد صلة زيدت للتوكيد، أو مثل بمعنى الذات بمعنى النفس، فالمؤدى واحد. إلا أن القول بأن الكاف صلة سيصير الجملة بمقام جملتين، يصير الجملة بمقام جملتين. قال ابن هشام رحمه الله في المغني في الكلام على زيادة الكاف، قال: زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانيا، قاله ابن جني. انتهى كلام ابن هشام. وهناك أقوال أخرى في الآية، لكن أرى أننا نكتفي الآن بهذا. إذن معنا قولان في توجيه ليس كمثله شيء، وهما يا عثمان: الأول أن الكاف صلة للتوكيد، والثاني ها أن مثل بمعنى إيش؟ بمعنى الذات أو النفس، يعني ليس كهو شيء، ليس كالله شيء. قال: وقوله لا فلا ينفون عنه إلى آخره تفريع على ما قبله، يعني ما دام الأمر كذلك فإنهم لا ينفون عنه. قال: فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه السابق، الوجه الذي ذكر قبل، فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون. قال: والمواضع جمع موضع. قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. شيخ الإسلام يقول عن أهل السنة إنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فقال: المواضع جمع موضع، لا يحرفون الكلمة يعني كلمات الله عن مواضعها، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها، لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق، فهم لا يعدلون به عنها. يعني إذن لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني لا يميلون بكلمات الله عن المعاني التي هي معانيها الحقيقية. واضح؟ كلام يعني سهل جدا. المواضع جمع موضع، ما المراد بالمواضع؟ المراد بها المعاني. إذن لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي عن معانيه التي يجب أن توضع عليها، أن توضع فيها. وأما قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لا حد، فمنه اللحد وهو الشق، وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. الإلحاد في اللغة الميل، الإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه كما قال اللحد الذي في القبر، لأن اللحد يمال به عن سمت القبر، القبر يكون من سطح الأرض محفورا على سمت واحد، فإذا وصلوا إلى اللحد أدخلوا جانبا من جهة القبلة، أدخلوه من جهة القبلة فسمي لحدا لميلانه. والملحد سمي ملحدا لأنه مال عن الحق إلى الباطل، مال عن الحق إلى الباطل. فالله سبحانه في كتابه نهى عن الإلحاد في أسمائه والإلحاد في آياته، فبين شيخ الإسلام أن أهل السنة لا يلحدون في أسماء الله ولا في آيات الله، يعني لا يميلون بها عن الحق الواجب فيها، لا يميلون بأسماء الله وآياته عن الحق الواجب فيها، وسيشرح معنى هذا. قال: فالإلحاد فيها، الإلحاد في أسماء الله سبحانه، إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية. قال في الحاشية: هذا كفعل الجهمية والقرامطة والفلاسفة، فإنهم يلحدون في أسماء الله بجحد أسماء الله. تقول له: الحي اسم من أسماء الله؟ يقول: لا. القيوم اسم من أسماء الله؟ يقول: لا. طيب ليش الله قال عن نفسه الحي القيوم؟ قالوا: لأنه خلق ما هو حي فسمي حيا، ولأنه خلق مخلوقات سميعة فهو سميع، ولأنه خلق مخلوقات تبصر فهو بصير، وهكذا. فهذا إلحاد، لأنهم جحدوا وأنكروا أسماء الله بالكلية، حال الجهمية ومن ذكر هنا القرامطة والفلاسفة. إذن فهذا أعظم الإلحاد في أسماء الله، أن ينكروها بالكلية، أي ينكروا أن تكون أسماء لله. طيب الله يقول: ولله الأسماء الحسنى. قالوا: إنما أضافها إلى نفسه لأنه خلقها فقط، أضافها إلى نفسه لأنه خلق مخلوقات مسماه بهذه الأسماء. قال: وإما بجحد معانيها وتعطيلها. قال في الحاشية: وهو مذهب المفوضة والمعطلة. يعني الحق الثابت في أسماء الله أن الاسم يدل على صفة أو أكثر، فالسميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، وهكذا. هذا هو الذي تفهمه العرب من كلامها، والله خاطبنا باللسان العربي. فإذا جحدت معانيها، أثبتت الأسماء لكن جحدت معانيها وعطلت عن معانيها، أو عطلت الأسماء عن معانيها، فإن هذا يعتبر من الإلحاد فيها. فالمفوضة تقول له: الله موصوف بالسمع لأنه سمى نفسه السميع، يقول: أنا أؤمن أن الله هو السميع، لكن تقول موصوف بالسمع لا، فينكر الصفة، ينكر معنى الاسم هذا، أنكر الصفة بإنكاره لمعنى هذا الاسم. والمعطل لما عطلوا الله عن صفاته أيضا يعتبرون عطلوا معاني هذه الأسماء، فهذا إلحاد في أسماء الله. واضح؟ قال: وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة. فهم يعطلون أسماء الله وصفات الله عن معانيها الصحيحة. فالرحيم والرحمة عندهم مؤولة، الرحيم هو المنعم والرحمة هي الإنعام أو إرادة الإنعام، الإنعام أو إرادة الإنعام، ويأتينا تفصيل هذا إن شاء الله في أثناء هذا الكتاب. فلا يفسرون الرحمة بأنها صفة قائمة بالله على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، بل يعطلون هذه الصفة ثم يحرفونها إلى صفة الإرادة أو إلى مخلوق منفصل وهو الإنعام. يأتي معنا إن شاء الله تفصيل ذلك. أهم شيء أن هذا إلحاد، هذا إلحاد ميل بأسماء الله وصفات الله عما يجب فيها. واضح؟ واضح عبد السلام؟ قال: وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات، مبتدعات يعني الأشياء المخترعة. قال في الحاشية: وهذا كفعل المشركين كتسميتهم لآلهتهم باللات والعزى ومناه، ومشتقة من الإله والعزيز والمنان على الترتيب. يعني الآن المشركون اشتقوا اسم مناه، صنمهم مناه، اشتقوا اسمه من اسم الله المنان على قول، واشتقوا اسم اللات من الله أو الإله، واشتقوا اسم العزى من العزيز. فهذا إلحاد في أسماء الله، لأنهم مالوا بها عما يجب فيها. ما الذي يجب فيها؟ الواجب فيها أن تكون مختصة بالله، وهم جعلوها لأصنامهم، فهذا إلحاد. واضح؟ مالوا عن الواجب في أسماء الله. وقوله: كإلحاد أهل الاتحاد. من أهل الاتحاد؟ من هم أهل الاتحاد؟ من هم أهل الاتحاد؟ يعني إيش عقيدتهم؟ اتحد أهل الاتحاد الذين يقولون إن الله اتحد بمخلوقاته، تعالى الله عن ذلك. اتحد بمخلوقاته بمعنى امتزج بمخلوقاته، فالواحد منهم يقول أنا الله والله أنا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. يقولون بأن الله اتحد بجميع المخلوقات، ولهم في ذلك عبارات غاية في الشناعة، غاية في الشناعة. فأهل الاتحاد هؤلاء ملحدون في أسماء الله، لأنهم جعلوا كل شيء هو الله. فإذا جعلوا أسماء الله لمخلوقات الله، جعلوا أسماء الله لمخلوقات الله. فأهل السنة بعيدون كل البعد عن هذا. أهل السنة إذا قلنا فالمراد أهل الفطرة الصحيحة الذين لم تتلوث فطرهم بشيء من البدع. فعامة المسلمين هم على هذه العقيدة أصلا، عوام المسلمين هم على هذه العقيدة، إلا من تلوثت فطرته بكلام أهل البدع، وإلا فهم على هذه العقيدة. فإذا قرأ قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهم بما بمقدار فهمه معنى الحي ومعنى القيوم، وكذلك الرحمن الرحيم الملك القدوس، فهم معانيها وأثبت لله صفاتها، فهو يسأل الله رحمة ويعتقد أن الرحمة من صفات الله، ولا إشكال عنده في ذلك. طيب، فهم لا يلحدون في أسماء الله. بقي الكلام على الإلحاد في الآيات، الكلام على الإلحاد في الآيات، فإنه قال: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، والشارح لم يعلق على الإلحاد في آيات الله. وقد تقدم معنا في بعض الدروس أو لا، لا أذكر هل في دروسنا هذه أو آيات الله نوعان، صح؟ ما هي؟ شرعية وكونية. آيات الله شرعية وكونية. آيات الله الشرعية ما هي؟ هي كلامه الذي أنزله تشريعا للعباد، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك من كتب الله، هذه تسمى الآيات الشرعية. آيات الله الشرعية هذه مخلوقة أو غير مخلوقة؟ غير مخلوقة، لأنها كلام الله. طيب، آيات الله الكونية ما هي؟ المخلوقات. آيات الله الكونية المخلوقات، أنت من آيات الله الكونية وأنت من آيات الله الكونية. فالمخلوقات هي آيات الله الكونية. إذن آيات الله الكونية مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ هي المخلوقات أصلا. طيب، مخلوقة. الإلحاد في آيات الله الشرعية يكون بإنكار أنها كلام الله سبحانه وتعالى، أو بالميل بها عما عن الحق الواجب فيها، أن يعتقد أنه كلام نفسي كما هو قول الأشاعرة وسيأتينا إن شاء الله، أو نحو ذلك. والإلحاد في آيات الله الكونية التي هي المخلوقات باعتقاد أن خالقها غير الله، أو أن هناك من شارك الله في خلقها مثلا، أو بجعلها هي فاعلة مستقلة قادرة دون تقدير الله وإذنه ونحو ذلك. هذه من صور الإلحاد في آيات الله، ويأتينا إن شاء الله تفصيله في القواعد المثلى بعد هذا الكتاب إن شاء الله. سؤال لننظر هل نحن منتبهون أو لا. السؤال عند أبي الخير: كلمات الله الشرعية مخلوقة أو غير مخلوقة؟ غير مخلوقة. وكلمات الله الكونية مخلوقة أو غير مخلوقة؟ مخلوقة. قال مخلوقة، أصاب أو أخطأ؟ قالوا أخطأ. أحسنت، كلمات الله الكونية غير آيات الله الكونية، كلمات الله الكونية هي التي بها كون الكائنات، بها كون الكائنات، فالله بقوله كن كانت الكائنات. فقوله كن هذا مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق، هذا كلام الله غير مخلوق، صفة من صفات الله. إذن فرق بين كلمات الله الكونية وآيات الله الكونية. كلمات الله الكونية بها صارت آيات الله الكونية، واضح؟ فالكلمات غير مخلوقة، وآيات الله الكونية، آيات الله الكونية هي المخلوقات أصلا. طيب، لكن الآيات الشرعية والآيات الكونية أيهما المخلوق؟ أو عفوا، الآيات الشرعية والكلمات الشرعية غير مخلوقة، آيات شرعية وكلمات شرعية غير مخلوقة. طيب معنا كلمات كونية وآيات كونية. ها أبا بكر، الكلمات الكونية والآيات الكونية أيهما المخلوق؟ الآيات الكونية. طيب والكلمات الكونية؟ غير مخلوقة. والكلمات الشرعية؟ الكلمات الشرعية إيش هي؟ كلمات الله الشرعية القرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من كلمات الله. هذه تسمى كلمات الله الشرعية وآيات الله الشرعية. إذن بالنسبة للشرعية الكلمات والآيات شيء واحد، بالنسبة للشرعية الكلمات والآيات شيء واحد. آيات الله الشرعية هي كلمات الله الشرعية، تمام. إذا جئنا إلى الكونية، كلمات الله الكونية هل هي آيات الله الكونية؟ لا. فكلمات الله الكونية هي التي بها كون الكائنات، بها كون الكائنات، وآيات الله الكونية هي المخلوقات. ركز على هذا. قال: وخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا. فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف فكذلك إثبات الصفات. وهذه أيضا قاعدة من أهم وأعظم القواعد، ويأتينا إن شاء الله تفصيلها والمناقشات فيها في التدمرية، لكن لابد هنا أن نفهم ما معنى هذه القاعدة. ركز معي، يقول: الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات. هذه القاعدة نريد أن نرد بها على المعطلة الذين يعطلون صفات الله بدعوى أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه والتمثيل أو يقتضي التركيب، على حججهم التي يأتينا مناقشتها إن شاء الله في الطحاوية. يقولون، ركز معي، مثلا المعتزلة: نحن لا نثبت لله سمعا ولا بصرا ولا قدرة ولا غير ذلك من الصفات. ليش؟ قالوا: لو أثبتنا هذه الصفات فنحن لا نرى في الواقع، في الشاهد لا نرى في الواقع ما يوصف بهذه الصفات إلا وهو جسم، جسم مركب نحو هذا. فلو قلنا بأن لله صفات وأنه موصوف بالسمع والبصر والعلم والقدرة وغير ذلك لكان جسما مماثلا للأجسام. طيب لماذا؟ لأن الأجسام متماثلة، طبعا هذه الأجسام متماثلة مبنية على أصل عندهم، ليس هذا وقت ذكره. قالوا: الأجسام متماثلة، فلو أثبتنا لله الصفات لكنا قد مثلناه بالمخلوقات. تمام، إلى هنا واضح يعني ما معنى كلامهم؟ ثم إذا جئت إلى الذات، فقل لهم هل الله موجود؟ هل لله ذات؟ يقولون نعم لله ذات. تقول له إذن الذات هذه تثبتها إثبات وجود أو إثبات تكييف؟ بمعنى هل تقول فقط بأن الله موجود أو تقول موجود كوجودنا مثل وجودنا تماما؟ يقول لا إثبات وجود لا إثبات تكييف. يقول كما أنك أثبتت الذات إثبات وجود دون تكييف ولا تمثيل فأثبت الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. لماذا؟ لأننا لا نعرف ما يسمى ذاتا في الشاهد في الواقع إلا وهو جسم. الآن أنت ذات وهذا ذات والعمود ذات وهذا ذات والكتاب ذات، ذات جسم صح؟ فنحن لا نعرف ذاتا إلا وهو جسم. فإذا أثبتتم الذات فيلزمكم التجسيم مثل ما يلزمونه في الصفات، أو أن تقولوا إن إثبات الصفات إثبات وجود فقط لا إثبات تكييف ولا تجسيم ولا تمثيل، كما أن إثبات الذات إثبات وجود لا تكييف ولا تجسيم ولا تمثيل. واضح؟ فإن الصفات الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات. أنا إذا تكلمت في صفاتك فهذا فرع عن معرفتي لذاتك. إذا تكلمت في صفاتك فإنما أتكلم لأني أعرف ذاتك. إذا لم أكن أعرف ذاتك قطعا فلا أستطيع أن أتكلم في صفاتك. كنا ضربنا بعض الأمثلة في دروس اللمعة الظاهر أو في متن الواسطية، يعني لو أني قلت لك مثلا صف لي الخيتعور، وأنت أول مرة تسمع بالخيتعور هذا. الشاعر يقول كل أنثى وإن بدا لك منها آية الحب حبها خيتعور. كل أنثى وإن بدا لك منها أي ظهر لك منها آية الحب علامة الحب حبها خيتعور. فالخيتعور إيش هو؟ الخيتعور هو الباطل، الباطل الذاهب الذي لا حقيقة له. يعني يقول المرأة وإن قالت لك إنها تحبك حبها باطل. طبعا هذا الكلام ليس على إطلاقه، ما هو صحيح، لكن نريد أن نفهم هذه القضية. فالآن أنا لما قلت لك صف لي الخيتعور تقول إيش هو الخيتعور أصلا حتى أصفه لك؟ لما كنت لا تعرف ذات الخيتعور ما تعرف تصفه صح؟ فلما قلت لك الخيتعور هو الباطل الآن تستطيع تصف الباطل، تقول الباطل هذا شيء لا حقيقة له، الباطل هذا شيء يذهب ينقضي، الباطل شيء لا يفيد، الباطل شيء يضر. شوف كيف جاءت الصفات لمعرفتك بالذات صح؟ فنحن إذا تكلمنا عن الصفات فإنما نتكلم عنها لمعرفتنا بالذات. فالكلام في الصفات فرع الكلام في الذات. فإذا جئنا إلى ذات الله وصفات الله فنحن نقول نحن لا نعرف ذات الله إلا بما أخبرنا الله عز وجل به أو أخبرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام، فعلى قدر هذه المعرفة يكون الكلام. فالكلام في الصفات فرع كلامنا في الذات. فلو قيل لك كيف صفة الله تقول لا أدري، لأني لا أدري كيف ذاته، لا أدري كيف ذاته سبحانه وتعالى. طيب لكن أصول المعاني هذه نعرفها لأن الله خاطبنا باللسان العربي. الشاهد هنا أننا نرد على أهل الباطل المعطلة لصفات الله بزعم أن إثبات الصفات يقتضي التمثيل والتشبيه والتجسيم بهذه القاعدة. نقول لهم كما أنكم تثبتون لله ذاتا ليست كالذوات، هذه الخلاصة، كما أنكم تثبتون لله ذاتا ليست كالذوات فأثبتوا له صفات ليست كالصفات. واضح؟ قال رحمه الله فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف فكذلك إثبات الصفات. وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل. يعني جماعة من السلف قالوا عن نصوص الصفات تمر كما جاءت بلا تأويل، نمرها أمرها كما جاءت بدون أن نتأولها تأويلا يخالف ظاهرها. بلا تأويل أي بلا تأويل باطل، بلا تفسير باطل وهو تفسير الجهمية وأمثالهم. هذا معنى كلام السلف. وقد ذكر في الحاشية أن هذا القول جاء عن جماعة منهم الأوزاعي والثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد، وهكذا هذا المعنى جاء عن جماعة كثيرين جاء عن جماعة كثيرين. قال: ومن لم يفهم كلامهم، من لم يفهم كلام السلف، ظن أن غرضهم بهذه العبارة، أي عبارة؟ تمر كما جاءت بلا كيف، بلا تأويل عفوا، ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى، يعني أن من المتأخرين من نسب إلى السلف أنهم مفوضة، مفوضة للمعنى، فيقول طريقة السلف هي التفويض، طريقة السلف هي تفويض المعاني. ليش؟ قال: لأنهم قد قالوا تمر كما جاءت بلا تأويل، وبعضهم يقول بلا تفسير، وبعضهم يقول بلا كيف، جاءت هذه الألفاظ الثلاثة عنهم: بلا كيف، بلا تفسير، بلا معنى، بلا تأويل. فيقال: المعنى والتفسير والتأويل المنفي الذي نفوه، الذي قالوا بلا بلا، هو المعنى الباطل، معنى المعنى الذي أتى به الجهمية وأمثالهم، بدليل أن هؤلاء السلف أنفسهم الذين جاءت عنهم هذه العبارة أمرها كما جاءت بلا تأويل بلا تفسير بلا معنى، كأحمد ومالك وغيرهم، قد ثبت عنهم بيقين إثبات المعنى، إثبات المعنى الصحيح. واضح؟ وهذه القضية مهمة، لكن إن شاء الله تفصيلها في موضع آخر. افهم أصل المراد. تمر كما جاءت بلا تأويل، المراد أننا نمر نصوص الصفات لا نتعرض لها بتأويل يخالف ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى. واضح؟ ومن قال بأن السلف أرادوا تفويض المعنى فقد أخطأ وكلامه باطل. قال: وهو باطل، فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته، أو المراد المعنى الباطل الذي أتى به أهل البدع. فقولهم بلا معنى إما أن يكون المراد به حقيقة المعنى، أصل المعنى، ونحن أي كيفية صفات الله، ونحن لا نفهم كيفية صفات الله، لا ندري كيفية صفات الله، أليس كذلك؟ فلو قيل لك: هل التفويض حق أم باطل، أو باطل؟ هل التفويض حق أو باطل؟ ركز على السؤال، هكذا أطلقت فقلت لك: هل التفويض حق أو باطل؟ فماذا تقول؟ أحسن، إن أردت تفويض الكيفية فهذا حق، نحن نفوض كيفية صفات الله وكون صفات الله إلى الله. وإذا كان المراد تفويض المعنى فهذا باطل. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. نعم، وهذا معناه أن صفات الله توقيفية كما تقدم معنا في اللمعة، صفات الله توقيفية، لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه، لأننا إذا وصفناه بما لم يأتي في الأدلة فقد قلنا عليه بلا علم، وهذا من أعظم الجرائم. وقال نعيم بن حماد: وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر. المراد بالتشبيه هنا التمثيل. ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل، العطف هنا تفسيري بقوله ولا تمثيل، المراد التشبيه، تشبيه ولا تمثيل أي تمثيل، كله بمعنى التمثيل، لأن هناك في الأصل فرقا بين التشبيه والتمثيل، تقدم معنا ذكره، أليس كذلك؟ ما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ نعم عبد الرحمن، التمثيل المساواة من جميع الوجوه، والتشبيه من بعض الوجوه دون بعض، فالذي جاء نفيه في الأدلة هو التمثيل، الذي جاء نفيه في الأدلة هو التمثيل، ليس كمثله شيء، ولم يأتي ليس يشبهه شيء. ولكن من أهل العلم من أطلق نفي التشبيه ومراده نفي التمثيل، لا نفي أصل المعنى وأصل الاشتراك، فإنه كما تقدم معنا ما من موجودين إلا وبينهما اشتراك في بعض الأمور. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا.